حصريا على موقع djkimo.com. قلبي دايب من حلاك، عمري ما بيكمل بلاك، روحي شو بتعشق هواكي، ملكتي عقلي وطار. شوفي شو بعمل بحالي وطوفي عقلبي كرمالي، عايش أو فايت بحالي ورجعنا اتنين صغار. شوفي شو بعمل بحالي وطوفي عقلبي كرمالي، عايش أو فايت بحالي ورجعنا اتنين صغار. انت الحب اللي خلاني أعشق عمري بالثواني، قبلك شو كنت عم عاني، قبلك شو صعب المشوار. طول العمر ضايل حدك رح يخفى خدي عخدك، بديني ما حدا قدك وخلي كل الكون يغار. انت الحب اللي خلاني اعشق عمري بثواني، قبلك شو كنت عم عاني، قبلك شو صعب المشوار. طول العمر ضايل حدك رح يخفى خدي عخدك، بديني ما حدا قدك وخلي كل الكون يغار. انت يا ظهري واماني، بقربك انا الله حماني. صدفي وقعت بثواني، ما بعرف شو اللي صار. صرتي غنيتي وكلامي، حصتي يا احلى الحاني، مثلك ما شفت انساني، خليتي ليل نهار. انت الحب اللي خلاني اعشق عمري بثواني، قبلك شو كنت عم غاني، قبلك شو صعب المشوار. طول العمر ضايل حدك رح يخفى خدي عخدك، بديني ما حدا قدك وخلي كل الكون يغار. حصرياً على موقع djkimo.com.